لإنسان المرأة في حاجة للمصحف والقراءة منه إذا وضعت في يديها خطتين أو لفت الطرف القمار على يديها. Thank you.